بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الرجاء، وهو كما مر بنا يعني فيه تعريفات لأهل العلم، منها أنه الثقة بجود الرب سبحانه وتعالى، أو هو الاستبشار بوجود فضل الله تعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه وتعالى، كما مر بنا في الدرس الماضي. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد، لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه الطائفة، ولفائدة واحدة نطق به التنزيل والسنة، وتلك الفائدة هي كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى الإياس. طبعا هذا الكلام كلام الإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى، هو صاحب كتاب منازل السائلين. والإمام القيم دائما يلقبه بشيخ الإسلام، يعني إذا قال شيخ الإسلام يريد هنا في هذا الكتاب يريد الإمام الهروي وأبو إسماعيل الأنصاري. إذا أراد ابن تيمية يقول قال شيخنا، لكن إذا قال شيخ الإسلام يريد الهروي. فهنا يقول يعني طبعا الإمام الهروي رحمه الله يقول إن الرجاء أضعف منازل المريد، فالمريد الذي يريد الله تعالى والدار الآخرة، فالطريق الذي يسير فيه يعني طريق سفر القلب إلى الله تعالى، مثل الطريق الحسي يعني له زي محطات يمر بها أثناء الطريق، فهي المنازل التي يمر بها السائر. فالعبادات القلبية يعني من الإنابة والتوكل والخوف وغير ذلك مما مر بنا من العبادات، فهي منازل يسير فيها السائر. فهو يقول الرجاء أضعف منازل المريد في رأيه، وسيأتي يعني يقول إنه معارضة واعتراض، سيأتي شرح مراد المؤلف بهذا يعني. فالإمام ابن القيم رحمه الله يعلق على هذا الكلام، قال شيخ الإسلام حبيب إلينا، هو الإمام الهروي يقول حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، يعني هو لا يوافق على هذا الكلام، يقول الرجاء منزلة عظيمة من منازل الدين وليست أضعف المنازل كما قال. قال وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، كل من عدا النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ من قوله ويرد، يعرض كلامه على الكتاب والسنة، يقبل ما وافق ويرد ما قال. قال ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه، يعني سيشرح كلامه على أحسن يعني شرح يمكن أن يحمل عليه الكلام، ثم يعني يعلق ينتقد يعني هذا الكلام. قال أما قوله الرجاء أضعف منازل المريد، قال فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل، كمنزلة المعرفة والمحبة والإخلاص والصدق والتوكل، لا أن مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها وأنها منزلة ناقصة. يعني هنا يريد أن يحمل كلامه على أحسن المحامل، فيقول كلمة أضعف هذا شيء يعني نسبي، دائما أفعل التفضيل نقول أكبر وأصغر، يعني فأضعف يعني فقال ليس المقصود ضعف مطلق يعني، وإنما أضعف من كذا، يعني يقول مثلا أكبر وأصغر، كل شيء هو أكبر من مقارنة بأشياء وأصغر مقارنة بأشياء أخرى. فقال يعني لما قال الرجاء أضعف منازل المريد، فقال يعني أضعف بالنسبة للمنازل التي هي أقوى منه، كمعرفة الله تعالى ومحبته والإخلاص له والصدق والتوكل، يقول هذه المنازل صح هي أعلى من الرجاء، لكن ليس المقصود أن رجاءه أضعف المنازل على الإطلاق وأنه منزلة يعني ضعيفة في نفسها أو ناقصة، فيقول هذا إيه ليس مرادا. قال وأما قوله لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، قال فلأنه تعلق بمراد العبد من ربه من الإحسان والثواب والإفضال، وقد يكون مراده تعالى من عبده استيفاء حقه ومعاملته بحكم عدله لما له في ذلك من الحكم. يقول الله سبحانه وتعالى يعامل عبيده تارة يعني يكون العبد قصر في حق الله تعالى، والله تعالى إيه يعفو عن حقه ويتفضل إيه على العبد فيعامله بالفضل، وتارة الله سبحانه وتعالى قد يريد من بعض عباده، قد يكون مراد الله تعالى أن يستوفي حقه، يعني أن يكون عبد أساء في حق الله تعالى والله تعالى لم يشأ أن يعفو عن حقه وأراد إيه أن يعاقب العبد وأراد أن يحاكمه إيه بالعدل، يحكم فيه بعدله لا بفضله. فيقول الرجاء يعني هو طبعا كلامه بيشرح كلام الهروي، لكن بعد ذلك هو يعني يعترض على هذا الكلام يعني أو يرد عليه لاحقا، بس يقول يعني أن الإمام الهروي يرى أن الرجاء هو معارضة. لماذا؟ لأنه يعني قد يكون مراد الله تعالى من العبد أن يعامله بالعدل، والراجي يعني مراد نفسه أنه إيه يريد أن يعامله الله بالفضل. يقول مراد العبد قد يكون معارضا لمراد الله تعالى، أن الله تعالى يريد أن يعامله بالعدل والعبد يريد أن يعامله الله بالفضل، فالرجاء معارض قد يقع فيه معارضة بين مراد العبد ومراد الله تعالى. وهذه كلمتين نفس المعنى؟ لا لا، هذه المعارضة لسه الاعتراض حين تبعنا، ويشرح معنى معارضة وبعدين سيشرح معنى اعتراض. قال فإذا أراد العبد منه يعني من الله تعالى معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة، فكأن الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكه. قل العبد هو مملوك لله تعالى والمالك يتصرف في ملكه بما شاء، فهو الآن العبد يريد من مالكه أن يتصرف فيه بكيفية معينة، فهذا معارض، وذلك ينافي حكم استسلامه وانقياده وانطراحه بين يدي ربه مستسلما لما يحكم به فيه، فرجاؤه معارضة بحكمه وإرادته ووقوف مع مراده من سيده، وذلك يعارض مراد سيده منه. والمحب الصادق من فني بمراد محبوبه عن مراده منه ولو كان فيه تعذيبه. والمحب الصادق يفنى بمراد الله منه حتى لو أراد الله أن يعذبه، فهو يعني يحب بما أراد الله منه ويفنى به يعني عن رؤية مراده هو من الله سبحانه وتعالى. فيقول فالرجاء من هذا الوجه هو معارضة، فلذلك يرى أنه منزلها يعني ضعيف. قال وأما وجه الاعتراض، ويقول هو معارضة واعتراض. إيه معنى اعتراض؟ قال فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه اعترض حيث لم يحصل له مرجوه ولم يظفر به، وإن ظفر به اعترض حيث فات غير ذلك المرجو، لأن كل أحد يرجو فضل الله ويحدث نفسه به. فيقول يعني هو اعتراض من جهة أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بالمرجو، يعني أراد أن يعطي الله تعالى شيئا ولم يظفر بهذا الشيء الذي يريده من الله تعالى أن يعطيه، فيحصل له إيه يعني اعتراض يعني. ثم يعني يشير إلى أن طبيعة العبد يعني أنه دائما يطمع في المزيد، يعني فمهما أعطاه الله تعالى حتى لو ظفر بمرجو معين يعترض على يحصل منه رجاء لمرجو آخر، ويكون عنده اعتراض أنه لم يحصل على مرجو آخر. قال وفيه وجه آخر من الاعتراض، وهو أنه يعترض على ربه بما يرجوه منه، لأن الراجي متمن لما يرجو مؤثر له، وذلك اعتراض على القدر مناف لكمال الاستسلام والرضا بما سبق به القضاء. فإذا تيقن أنه قد سبق القضاء بشيء وأنه لا بد أن يناله، فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل، فقد اعترض على القضاء ولم يعرف للاستسلام للحكم حقه. طبعا كل هذا هو يشرح يعني كلام الهروي الصادق الإمام القيم رحمه الله بعد ذلك، يعني سيخالف هذا الكلام، فهو يقول أن الرجاء على رأي الإمام الهروي أنه اعتراض على الله تعالى من جهة الاعتراض على القضاء والقدر، يعني مفروض أنه يكون مستسلما بحكم الله الكوني، يعني كل ما حكم الله عليه به كونا يكون راضيا به ولا يرجو شيئا غير الحال التي هو عليها. يعني هذا يشمل يعني سواء في منازل الدين أو منازل الدنيا، مثلا إذا قدر الله على أن يكون فقيرا أو مريضا أو كذا، فكأنه لا يرجو مثلا إذا كان مريضا لا يرجو شفاء، إذا كان فقيرا لا يرجو غنى، إذا كان مثلا يعني عنده مثلا نقص في منزلته في الدين أو الإيمان أو كذا، فهو يعني يرضى بالحال التي هو عليها ولا يرجو تغييرا للحال، يقول لأن الحال التي هو عليها هو شيء قدره الله تعالى، فهو يعني لا إذا رجى شيئا غير الحال التي هو عليها فكأنه اعترض على تقدير الله وعلى قضائه، وهو عليه أن يرضى بما قضاه الله عليه. طبعا الإمام القيم رحمه الله يعني يرد على هذا بأنه يعني الراجي يدفع قدر الله بقدر الله تعالى، يعني هو لن يعترض على قدر الله تعالى، وإنما يعني طول ما هو ما زال على قيد الحياة فالله تعالى أخفى عنا المقادير. يعني فمن الذي أدراه مثلا أنه قدر عليه أن يبقى مثلا إذا كان مثلا مريضا أو فقيرا أو مثلا ينقصه شيء من، فمن الذي أدراه أنه قضي عليه أن قدر الله عليه وقضى عليه أن يستمر كذلك إلى نهاية الحياة، قد يكون قدر له مثلا أن يتبدل مثلا فقره إلى غنى أو مرضه إلى شفاء أو كذا، كل شيء قد يكون مكتوبا، فهو يأخذ بالأسباب يريد يعني تغيير الحال التي هو عليها ويدعو الله تعالى أن يغير هذه الحال وكذا. فالرجاء هنا لا يتعارض مع قدر الله تعالى، وإنما يدفع قدر الله بقدر الله يعني كما. فيقول وذلك وقوع في الرعونة في مذهب السائرين على درب الفناء الناظرين إلى عين الجمع، السائلين على درب الفناء. وإحنا مر بنا يعني كلمة الفناء، مر بنا هناك الفناء يعني عن إرادة ما سوى الله، والفناء عن شهود ما سوى الله، وهناك درجة أخرى يسمونها الفناء عن وجود ما سوى الله، لكن الدرجتان المقبولتان اللي هي الأولى والثانية، الثالثة فهي يعني ضلال وانحراف اللي هي الفناء عن وجود ما سوى الله. فالفناء عن إرادة ما سوى الله إنه يعني لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يريد إلا ما أراده الله. والفناء عن شهود ما سوى الله أنه يعني لانشغاله بالله تعالى وتعلق قلبه بالله كأنه لا يرى الموجودات حوله، يعني كمن شغل بصره بالنظر إلى شيء دقق فيه النظر قد يكون حوله أشياء هو لا يراها رغم وجودها ويعلم بوجودها، لكنه منشغل بالنظر إلى شيء فشغله عن رؤية ما سوى هذا الشيء الذي هو يدقق فيه، فهو يعني متعلق بالله تعالى فقلبه لا يرى إلا الله وكأنه لا يرى الموجودات حوله. فناء عن وجود ما سوى الله أنه يعني يزعمون أنه لا موجود إلا الله، أن كل الكون أصلا هو الخالق هو المخلوق وتعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا، وهذا ضلال وانحراف يعني وقع فيه بعض المتصوفة، يعني اللي هي الفناء عن وجود ما سوى الله، لا هناك موجودات سوى الله، لا نقول انه لا موجود الا الله، هذا معناه ان كل الموجودات هي الله تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. فهناك موجودات سوى الله سبحانه وتعالى، الانسان والمخلوق هذا شيء غير الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني يقبل اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله وعن شهود ما سوى الله، رغم أن الفناء عن شهود ما سوى الله هي مرتبة مرجوحة يعني ومفضولة، ولكن الفناء عن إرادة ما سوى الله هذه مرتبة محمودة. فيقول السائرون في درب الفناء أنهم يعني والناظرين إلى عين الجمع، من معاني الجمع يعني اجتماع مرادهم بمراد الله تعالى، يعني ليس لهم مراد إلا مراد الله، وليس يعني لهم معاني وتقسيمات أيضا مثل تقسيمات الفناء يعني. فالسائرون على درب الفناء الناظرون إلى عين الجمع، الرعونة في مذهبهم قال إذ الرعونة هي الوقوف مع حظ النفس، والرجاء هو الوقوف مع الحظ لأنه يتعلق بالحظوظ. حظ النفس يعني مراد النفس، يعني ما تتمناه النفس وتريده. فهم عندهم من الرعونة، والرعونة معناها الحمق يعني أو كده. فالرعونة عندهم هي الوقوف مع حظ النفس، الإنسان إيه يسير وراء مرادات نفسه. فهم عندما يعرفون الرجاء يعني بعض المتصوفة وكذا يعرف الرجاء لأنه وقوف مع الحظ، هو وقوف مع حظ نفسه. الرجاء هو إيه؟ نفسه تريد أشياء فهو يرجوها لحظ نفسه، فهذا هو نفسه إيه؟ من الرعون. قال وأصحاب هذه الطريق أول طريقهم الخروج عن نفوسهم فضلا عن حظوظها، يعني المتصوفة وعلماء السلوك وكذا يعني فيقولون أول إيه سلوك الطريق إلى الله تعالى أنه يخرج عن نفسه أصلا فضلا عن حظوظ نفسه، وأصلا لا يرى نفسه فضلا عن أن إيه أن يرى حظوظها، يعني حظوظ هذه متعلقات للنفس، سواء أصلا هو خرج عن نفسه ولا يرى نفسه وفني عن رؤيتها وإرادتها، أصلا لا يشاهدها يعني فناء عن الشهود ما سوى الله، فهو لا يشاهد حتى نفسه كأنه غير موجود. قال لأنهم عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم، فغاية المحب أن يرضى بأحكام محبوبه عليه ساءته أم سرته. قال حتى يبلغ بأحدهم هذه الحال إلى أن ينشد، يعني طبعا يقول حصل غلو يعني عند بعض المتصوفة، يعني حصل عندهم غلو في هذا الباب حتى أنشد بعضهم أحبك لا أحبك للثواب ولكني أحبك للعقاب، وكل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب. يعني يقول من يحب الله تعالى لا يحب الله لأجل أن يصيبه الله، ولكنه يريد أن يعذبه الله. استغفر الله يعني تعلم عن ذلك. يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل الهدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من غضبه وعذابه. فيقول وكل ما آلدي قد نلت منها، يعني كل يعني ما أريده قد نلته سوى أن يتلذذ بتعذيب الله له. يعني فيقول هذا المأرب لسه لم ينله، ويريد أن يعذبه الله وأن يكون يعني مستمتعا بتعذيب الله له، فهذا يكون يعني قد فني عن مراد نفسه ويعني بمراد الله تعالى منه. فقال ولو كان نفس تلذذه بالعذاب مقصوده من العذاب لكان أيضا واقفا مع حظه. يعني يقول طيب هو يعني هو غرضه أنه هو إيه يفنى عن حظ نفسه أو مراد نفسه، ويقول الآن لو هو يعني يريد أن يتلذذ بالعذاب إذن هو هذه إرادة لنفسه، وهو الآن يعني نفسه أرادت شيئا وهو يعني وقف مع حظ نفسه ورجى أن يحصل له ما تريده نفسه، ولكن أراد أن رضاه بمراد محبوبه منه ولو كان عذابه، لم يدع للرجاء موضعا ولا للخوف، بل يقول أنا أحب ما تريده بي ولو أنه عذابي. يقول لكن يعني قائل هذا الكلام يعني ورد يعني أن هذا الكلام نسب إلى الحلاج ونسب إلى أبي يزيد البسطامي، نسب إلى الحلاج ونسب إلى أبي يزيد البسطامي. فيقول يعني قائل هذا الكلام يعني يريد أنه إيه يعني ليس عنده موضع لا للخوف ولا للرجاء، هو يحب ما يريده الله به حتى لو أراد الله تعذيبه فهو يحبه. قال وقد كشف بعض المغرورين عن هذا بقوله وتعذيبي مع الهجران عندي أحب إلي من طيب الوصال لأني في الوصال عبيد حظي وفي الهجران عبد للموالي. وهذا موجود في كلام ابن عربي يعني. فيقول تعذيبه مع الهجران أحب إليه من الوصال، لأنه في الوصال هو عبد لحظ نفسه، لكن في الهجران هو عبد لمولاه. قال فأخبر أن التعذيب بالهجران أحب إليه من طيب الوصال لكون الوصال فيما تشتهيه النفس، يعني الوصل مع المحبوب يعني عليهم حتى يعاملون يعني حبهم لله سبحانه وتعالى كمحبة المخلوق يعني. فيقول يعني من محبته لله تعالى حتى لو هجره الله تعالى لكان وكان هذا هو مراد الله فهو أحب إليه من أن من الوصال، لأن الوصال هذا حظ نفسه ومراد نفسه. لكن هجر الله تعالى لعبده يعني وإبعاده إياه هذا يعني بلاء يعني عظيم. العبد المؤمن يحب أن يكون على صلة بالله تعالى وأن يصلح ما بينه وبين الله تعالى. قال لكون الوصال فيه ما تشتهيه النفس، وأما التعذيب فليس فيه للنفس مقصود. ثم أخبر اللي هو الإمام الهروي أبو إسماعيل الأنصاري أخبر أنه لم يأتي في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة، يعني يقول لم يأتي ذكر الرجاء في القرآن والسنة في الآيات والأحاديث إلا لفائدة واحدة، وهي تبريده لحرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى الإياس، عشان الخوف من الله تعالى ما يزدش حتى يصل إلى درجة اليأس، فجاء يعني ذكر الرجاء حتى يخفف من حرارة اليأس. يعني طبعا ذكر الرجاء يعني حمر بنا يعني إن الله تعالى قال يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة، بل في السنة يعني في الحديث القدسي ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، إن الرجاء سبب في مغفرة الذنوب وفي رحمة الله تعالى. لكن هو يقول يعني لم يأتي ذكر الرجاء في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة، وهي تبريد حرارة الخوف حتى لا يتحول إلى يأس وقنوط من رحمة الله. قال فهذا وجه كلامه وحمله على أحسن محامله، فيقال هذا ونحوه من الشطحة من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات. كل هذا من الشطحات يعني الشيخ الإسلام الهروي ويعني الأشياء التي خالف فيها الحق يعني التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس. يعني يقول موقف الناس من الصوفية ويعني ومن المتقدمين يعني من العباد والزهاد وكذا من له كلام في السلوك، فبسبب يعني وقوع بعض هذه الشطحات من بعضهم أو من طائفة منهم فحصلت فتنة هي على طائفتين من الناس، إفراط وتفريط يعني. فقال إحداهما طائفة الأولى حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساءوا الظن بهم وهذا عدوان وإسراف. يقول يعني فريق يعني وضع كل المتصوفة وعلماء السلوك وضعهم كلهم في كفة واحدة بسبب ما وقع من بعض الشطحات، فأهدر جميع حسناتهم وأنكروا عليهم كل ما قالوه من حق أو خطأ، يعني خلطوا هذا بهذا وأساءوا الظن به، قال وهذا عدوان وإسراف. فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأفضرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. هذا كلام يعني مهم جدا في الرد على يعني طائفة أيضا موجودة في هذا الوقت وكذا ينكرون ما يسمونه أي منهج الموازنات، أو أنه مثلا عند الحكم على شخص نحن ننظر يعني إلى يعني محاسنه وعيوبه وبحسب ما ترجح يعني يكون الحكم على الإنسان. فهذا هو الذي ينبغي وهو طريقة يعني الآن يعني هنا نشوف مثلا ما ابن القيم يعني لم يهدر يعني حسنات الإمام الهروي ولا يعني انتقص من مقام يرقبه بشيخ الإسلام ويثني عليه ويأخذ ما عنده من الحق وكذا، مع اعترافه بأنه أخطأ وله الصفحات وله أخطأ، لكنه يكون نتجنب هذه الأخطاء ويناقشها ويرد عليها، لكن يبقى له يعني احترامه ومنزلته ويأخذ ما وافق فيه الصلاة، بل حتى يتكلم يعني عن الصوفية بصفة عامة يعني أنه لا يعني لا نحجب يعني عن محاسن ما عندهم من المحاسن مثلا وما عندهم من مواطن الصواب يعني نستفيد يعني مما عندهم من الخير وكذا ونتجنب ما عندهم من الخطر يعني. فيقول يعني لو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم، إنه إيه لن تجد يعني عالما سالما من الخطأ ولا محدثا سالما من الخطأ ولا كذا. فلو كل واحد أخطأ نرده جملة لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. قال والطائفة الثانية في المقابل فريق آخر حجبوا بما رأوه من محاسن الطائفة وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها. الطائفة الأخرى يعني نظروا إلى مثلا عبادة مثلا المتصوفة يعني وصفاء قلوبهم وحسن معاملاتهم وكذا، فانشغلوا بذلك يعني وحجبوا به عن رؤية عيوب شطحاتهم، عن رؤية الأخطاء التي وقعوا فيها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها واستظهروا بها في سلوكهم. يعني كأن طائفة تنظر إلى الأقوال فالخطأ فتنتقص من إيه من قائلين، وطائفة تنظر إلى مثلا صلاح القائل فتقبل منه قوله الخطأ. فقال كلا الفريقين يعني على خطأ، يعني دائما نفرق بين القول وقائل، يعني كون القائل مثلا إنسانا فاضلا عابدا صالحا من أهل الخير ثم أخطأ في مقاله، فليس هناك تعارض بين أن نرد الخطأ وننكر هذا الخطأ وبين أنه عند الحكم على الشخص، يعني عند الحكم على المقالة نقول هذا خطأ وننكر، لكن عند الحكم على الشخص فننظر إليه يعني نظرة شاملة فنزل يعني ما عنده من الخير ويكون الحكم للأغلب، يعني إذا كان الغالب عليه الصلاح والخير واتباع السنة مثلا في الجملة يعني، والأخطاء كانت يعني أشياء قليلة وغالب عليه اتباع الحق والخير وإرادة الخير أو كذا، فلا نسقط الشخص ونهدر محاسنه لكن في نفس الوقت لا نتبعه فيما أخطأ فيه يعني. فقالوا هؤلاء أيضا معتدون مفرطون وأهل البصيرة والإنصاف أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد. وهذه الشطحات ونحوها هي التي حذر منها سادات القوم وذموا عاقبتها وتبرأوا منها. يعني يقول حتى تبرأ من الشطحات الصوفية، يعني تبرأ منها نفس علماء الصوفية أنفسهم، يعني كبار علمائهم وسادتهم أنكروا هذه الصفحات وردوا على قائلين وتبرأوا منها. قال حتى ذكر أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالته أن أبا سليمان الداراني رحمه الله رؤي بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي وما كان شيء أضر علي من إشارات القوم. وما كان شيء أضر علي من إشارات القوم. فهنا مثلا القشيري يعني هو من علماء المتصوفة يعني ويذكر أن أبا سليمان الداراني رحمه الله رؤية في المنام وأنه إيه يعني أخبر أنه لحقه ضرر بسبب الإشارات التي يقعون فيها يعني يستعملون عبارات اللي هي الإشارات التي تفسر في مسألة وحدة الوجود يعني إنه لا موجود إلا الله وإنه الخالق والمخلوق وإنه كذا تعالى الله عما يقولون على كذا. ومرات يقع منهم بعض هذه الإشارات يعني بعضهم لا يقصد المعنى السيء يعني زي ما مر بنا تقع بعض العبارات من الإمام الهروي يعني يمكن أن تفسر بهذا التفسير لكن دائما ابن القيم يحملها على أنه يقصد الفناء عن إرادة ما سوى الله أو الفناء عن رؤية ما سوى الله لكن يقول ما يصرفها عن المعنى السيء يعني لكن تقع من بعضهم يستعملون عبارات يعني تحتمل هذا المعنى السيء فيقول هذه الأشياء يعني تضرر بها بعد موته حسب هذه الرؤية. قال وقال أبو القاسم سمعت أبا سعيد الشحام يقول رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي رحمه الله كان من الصوفية ومن المفسرين ومن الفقهاء الشافعية. وأبو سهل الصعلوكي توفي سنة 369. فقال رأيت الأستاذ أبا سهل الصعلوكي في المنام فقلت له أيها الشيخ؟ فقال دع التشيخ. قال دع التشيخ في المنام الآن لست أستاذ. فقلت وتلك الأحوال؟ فقال لم تغني عنا شيئا. فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بمسائل كانت تسأل عنها العجز أو في نسخة العجائز نفس المعنى. فغفر الله له بإيه؟ بمسائل يعني كان تسأله عنها العجائز ويعلمهم أشياء من الدين هذه التي نفعت. أما الإشارات المتصوفة تلك العبارات التي استعملوها لم تنفعه بشيء. قال وذكر عن الجريري أو الجريري أنه رأى الجنيد في المنام بعد موته. عن الجريري أنه رأى الجنيد رحمه الله في المنام بعد موته فقال كيف حالك يا أبا القاسم؟ قال طاحت تلك الإشارات وبادت تلك العبارات. في نسخة وفنيت تلك العبارات وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولها بالغدغان. الشيخ الحفظي اللي هو له المنظومة يقول والجنيد يقول طاحت كله إشارة وعبارات تلاشت ومحت تلك العبارات أو كما قال. فيقول الجنيد قال طاحت تلك الإشارات وزادت تلك العبارات وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولها في الغرب. قال فأما قوله فإذا يعني يقول ورد يعني في كلام أئمة الصوفية يعني أنهم أنكروا هذه الشطحات وهذه الإشارات والعبارات. فيقول يعني من هذه الشطحات يعني اللي هو يعني إنكارهم منزلة الرجاء وادعائهم أن الرجاء يعني الورونة وأنه اعتراض على قدر الله وأنه فيقول هذه من الإشارات يعني والعبارات التي تذم يعني إيه في كلامهم ولا يؤخذ بها. قال فأما قوله الرجاء أضعف منازل المريدين قال فليس كذلك بل هو من أجل منازلهم. يعني بعد ما إيه يعني التمس الإمام الهروي الأعذار يعني بدأ في الرد عليه يعني. فقال قوله الرجاء أضعف منازل المريدين قال فليس كذلك بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. يعني كما مر بنا يعني أن بعض السلف يعني قالوا إيه يعني الخوف والرجاء في الجناحين للطائر، والحب أو الرأس. فالإنسان يسير إلى الله، قلبه يسير إلى الله تعالى بجناحين، هما الخوف والرجاء، ورأسه هو محبة الله تعالى. فالرجاء يعني منزلة عظيمة يعني، وليست من أضعف المنازل كما قبل عليه. وعلى الحب والخوف، هذه المنازل الثلاثة يعني أعظم المنازل، وهي يعني التي تجمع بقية المنازل. ما عندك ما عندك وقال الجنيد مذهبنا مقيد في الكتاب والسنة. نعم جزاك الله خير. عندي في الحاشية، هو هنا معتمد يعني على نسخ معينة، ولكن الزيادات بيذكرها في الحاشية يعني، قد ذكرنا في بعض النسخ. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: تعرض علي النكتة من نكت القوم. النكتة بمعنى الفائدة يعني، مش النكتة يعني المزحة أو الشيء المضحك. النكتة في كلام العلماء يقصدون الفائدة يعني. فتعرض علي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهد عدل الكتاب والسنة. الحافظ ابن حجر لو كتاب في علوم الحديث اسمه النكت، بمعنى الفوائد، النكت على مقدمة ابن الصلاة، فوائد الكتاب كله في علم الحديث يعني اسمه النكت الفوائد يعني. فقد تعرض علي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهد عدل الكتاب والسنة. وقال الجنيد: مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في طريقنا. قال هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنهم رضي الله عنهم. زيادة مهمة يعني تبين يعني أن يعني العباد من التابعين المقتدى بهم يعني عند علماء الصوفية، أنهم كانوا يعني يحثون على اتباع الكتاب والسنة ورفض ما يعارض الكتاب والسنة. وضعنا بالنسبة للشخص اللي بيشوف في المنام واحد من الصحابة مات وقال له حاجة أو عمل له حاجة، يعني هل فعلا ممكن الحكاية تحصل؟ يعني طبعا بالنسبة للرؤى، يعني رؤيا الأنبياء تكون وحيا من الله تعالى، لكن غير الأنبياء إذا رأى رؤيا يعني تظل أنها بشارات يعني كما قال العلماء يعني تسر ولا تغر، يعني لا يغتر بها لكن فيها مثلا مدح له ولا كذا، يعني لا يغتر بها ويبني عليها شيء يعني. لكن تكون من عاجل بشرى المؤمن يعني، يستبشر بما فيها من الخير، وقد يكون فيها تحذير مثلا له من خطأ أو شيء يستفيد مما فيها من التحذير أو كذا. لكن يعني الرؤى ليست مصدرا للتشريع، يعني التشريع خلاص انتهى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع الوحي. فأي رؤية يعني هذا أيضا من الضلالات يعني التي وقع فيها يعني بعض المتصوفة، بعض الصوفية يعني صاروا يعظمون منزلة الرؤية ويجعلونها يعني كأنها يعني مقدمة على ما في الكتاب والسنة، ويردون أشياء في السنة لأنها خالفة رؤية رأى فلان ورأى فلان. في الصواب العكس يعني، من الرؤى هذه تعرض على الكتاب والسنة، موافقتها أو مخالفتها ترد هذه الرؤية، وقد تكون تلاعبا من الشيطان يلعب بأحدهم يدعوه إلى ترك شيء من الدين أو من الحق. وأي حد يجي له رؤية ولا لازم يكون شخص حفظ القرآن؟ لا مش شرط يعني، الملك الكافر يعني الرؤية قد تكون رؤية من الله تعالى وتكون رؤية حق، وقد تقع للكافر يعني. في قصة يوسف عليه السلام قال الملك يعني كان كافرا، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون وكانت فيها، وكذلك الاثنين اللي في السجن أو كذا يعني هم أسلموا بعد ذلك يعني، لكن رأى الرؤيا يعني قبل أن يسلم، يعني قبل أن يدعوه يوسف عليه السلام إلى التوحيد، ورأى رؤيا وكانت حقا يعني. قال فأما نعم، فيقول يعني وقد مدح الله أهله وأثنى عليهم، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي الحديث الصحيح الإلهي يعني الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال وقد روى الأعمش، فهنا هذا فيه منزلة الرجاء، منزلة عظيمة يعني، قال إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يعني معناها أن الرجاء مع الدعاء يعني السببان لمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب. قال وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. طبعا في مقاييس البشر يعني الذراع اللي هو زي من الأصابع إلى المرفق يعني تقريبا حوالي 50 سنتيمتر، بضعة من 50 سنتيمتر، 50 أو 55 سنتيمتر هذا الذراع، والباع يعني ضعفه، يعني الباع ذراعين اللي هو الباع اللي هو الإنسان مد يده، قالوا إنه في البيع بيع سمي بيعا لأن كل منهما يمد باعه يمد يده من الآخر، فمد اليد من أولها إلى المنكب أو إلى الكتف، فهذا الباع يعني تقريبا يمكن متر أو متر. هذا في مقاييس البشر يعني، لكن طبعا هنا الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يعني يأمر عباده سبحانه وتعالى بالتقرب إليه، وأنه كلما تقرب العبد من الله تعالى كان تقرب الله إلى العبد أعظم وأكبر من تقرب العبد إلى الله، يعني من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه أو اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته. قال رواه مسلم. فالشاهد هنا في الحديث انه انا عند ظن عبدي، وحسن الظن بالله تعالى ومن معاني الرجاء، يعني الرجاء من تفسيره انه حسن الظن بالله تعالى، فالحديث يعني يأمر بإحسان الظن بالله تعالى. قال وقد اخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون انهم يتقربون بهم الى الله أنهم كانوا راجين له خائفين منه، والمشركون كانوا يدعون الملائكة والأنبياء، يعني منهم من يدعو الملائكة ومنهم من يدعو الأنبياء ويدعو الصالحين، فالله تعالى أخبر أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ويطلبون منهم هم يرجون من الله تعالى ويخافونه، فإذا يعني هؤلاء الذين هم خواص أولياء الله تعالى وخواص عباده من الملائكة والأنبياء والصالحين كانوا راجين لله تعالى، فالرجاء منزلة من منازل يعني صفوة عباد الله. فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الأنبياء والصالحون والملائكة الذين تدعونهم من دون الله هم يرجون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يريدون التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال يقول تعالى هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إلي بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي فلماذا تدعونهم دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء. ما زال الحديث متصلا في يعني الرد على يعني موقف الهروي من موضوع الرجاء، إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. موضوع طويل يعني. هذا صلى الله عليه وسلم. ايضا يعني كما يلاحظ بعض الناس يعني يقول ان كتاب مدارج السالكين ان ده كتبه ابن القيم قبل ان يلقى.